إلى ولدي. غذوتك مولودا وصنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقت بك السقم. لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم موكل. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي أتتك، وذا ما كنت فيه أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، فعلت كما الجار المجاور يفعل.